كل اللي بنحبهم لايقين علينا. ممكن نلاقي اللي يا ما حلمنا بيهم ويلاقونا ما نلاقيش الحب فيهم. وساعات بنشوف الحب وهو ما يشوفناش، وساعات يقابلنا الحب ويمشي وما عرفناش، وساعات بيجينا الحب ويمشي كأنه ما جاش، وكتير بيسيبنا الحب وجرحه ما بيسيبناش. وساعات بنشوف الحب وهو ما بيشوفنا، وساعات يقابلنا الحب ويمشي ما عرفناش، وساعات بيجينا الحب ويمشي كأنه ما جاش، وكتير بيسيبنا الحب وجرحه ما بيسيبناش. مش حلو ليه؟ بيقول ما ماليش لازمة في حياته من النهاردة، وعشان ما هوش عارف يقول بغلط في ايه بيقول تعب مني عشان مشاعري بردة. لو في عيب مش عيب يقول للناس عليه ويحاكي فيه، ما هو مش صغير عالكلام ده، مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارف أرد، مصدومة عشان شكله في عيني بقى مش ولا بد، مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارف أرد، مصدومة عشان شكله في عيني بقى مش ولا بد. لو طول الوقت هنفضل نتكلم على بعض هنخلي ايه للغرب عشان يحكوا عشانه. يا ما عملت ايه بعد ما كل حاجة حلوة عرفها بيا، معقول بقيت دلوقتي مش حلوة في عيني، معقول كمان كل العبر طلعها فيا، ازاي بينسى عشانه. يا ما عملت ايه بعد ما كل حاجة حلوة عرفها بيا، معقول بقيت الوقت مش حلوة فعلي، معقول كمان كل العبر طلعها فيا. بالخير أنا من يومي بتكلم عليه، وحيخسر ايه لو بالخير اتكلم عليا، مش بنطق ولا عارف أرد، مصدوم عشان شكله في عيني بقى مش ولا بد، مصدوم بجد ومش بنطق ولا عارف أرد، مصدوم عشان شكله في عيني بقى مش ولا بد. لو طول الوقت هنفضل نتكلم على بعض هنخلي ايه للغرب عشان يحكوا امشي ودموعي فا عشان انت اللي بتقويني وبدل ما اهدى وارتاح وانا جوا حضنك او تطمن عيني كده وانت فيني قلقاك انت بتذكيني تسأل عليا وحشني قبل ما تمشي خطوة بعيدة عني بتضحك في وشي بمسح دموعي وبنسى اللي قللت مني وبقول ما فيش في الحب عيب بقليلي برجع واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا بسمعها بهدأ وانسى اني عشت معك اقل من العادية واصبر عليك من حبي هتحس انت اني مفيش بايديا حاجة غير ان احبك وان كنت صدق فعشان ما تحرمنيش في يوم العيشة جنبك مقدرش عيش غير بين تثبت بس اني مش مهمة والرأي رأيك واني انا جنبك مليش ولا اي كلمة وبعيش معاك صورة وخلاص انا عشت عمري بردك وباجي كتير انا على حساب كرامتي كان كل همي ان انت تغلط واسمعك بتقول حبيبتي وعشان رضاك خسرت ناس بقليلي برجع واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا اسمعها بهدى وانسى اني عشت معك اقل من العادية اصبر عليك من حبي فيك هتحس امتى اني مفيش بايديا حاجة غير ان احبك وان كنت صدق فعشان ما تحرمنيش في يوم العيشة جنبك مقدرش عيش غير بين ايديك بستنى اللقاء أحبك وعارفك كلام الشفايف ما يقدر يوصفنا لقلبك هوا وطول عمري خايفة تفارق عيوني وعيش كل عمري بستنى اللقاء كل يوم في عمري بيعدي وانت معايا فيك بحس اني بيزيد احساس جوايا كل يوم في عمري بيعدي وانت معايا فيك بحس اني بيزيد احساس جوايا وانقى غصب عني بشنق بتحضن عينيك وبتغيب عليا حبيبي شوية بحس اني تايهة بدور عليك اكيد وانت جنبي بضمك بقلبي واحس بعينيا بتحضن عينيك وبتغيب عليا حبيبي شوية بحس اني تايهة بدور عليك بيعدي وانت معايا فيك بحس اني بيزيد احساس جوايا كل يوم في عمري بيعدي وانت معايا فيك بحس اني بيزيد احساس جوايا والقى غصب عني بشتاق لعنيك اجمل الليالي انا لما تشوفك عيني كل شيء في بالي بنساه عليك وانا جنبك راضية ومرتاحة لكل ما فيك سبت انا كل الدنيا عشانك وهشاركك حضنك ومكانك وبقولك يا حبيبي حياتي انا ملك الدين مين زينا يا حبيبي الليلة قولي في مين مش أسعد وحدة لو انت سنين وسنين غيرك ما في إنسان مكتوب عمري إله والعمر حسابه صارت حياتي أنا قصة قلب تعبان وحده الحنين اللي بقي من كل أصحابه على حال بجري واخبي نفسي اوقف في قلبه لكش جرح بيوجعك ولا قلب عز عليك، وعايزني تاني أصدقك واسيب حياتك تسرقك، شيء مستحيل نعشاك أو حتى فكر فيك. والله أنا قلبي جليت عليك وبكل بساطة لعبت بيه، وعايز نرجع دلوقتي دي حياتي معاك. شفت الأسوى فيك وعرفت الغدر ده من عينيك، أنا بعد ده كله ازاي وليه أرجع لهواك. أول ما بتفكر تنسى Yeah. بحبك أنا بجنون. بتمول يا عمري قلبي مش بأمري، صفى بأمرك هالقلب مربوط. معذور لو جن القلب معذور، بعيون عم تغزو الحلا معذور. مين الما بيحبك يا ويلي من قلبك مغرور، قلبك يا حلو مغرور. بتمون عالدقة ولولا القلب شو بيبقى حبيب انغب، رح بشقى رح بشقى. عينك على قلبي شوي شوي وتوقع، قلبي حنوق ما بيلقى ما بيلقى. بتمون عالدقة ولولا القلب شو بيبقى حبيب انغب، رح بشقى رح بشقى. عينك على قلبي شوي شوي وتوقع، قلبي حنوق ما بيلقى ما بيلقى. بتمون يوم من اسمتي يا أحلى يوم.